بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نطوف فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الملأ الأعلى في رحلة الإسراء والمعراج، لنرى معه ما رآه من آيات ربه الكبرى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعراج، إلى المعراج الذي تكلمت عنه سورة النجم. قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الكلام ده معنى إيه؟ هنعرفه إن شاء الله مع بعض في هذه الحلقة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهيا بنا ننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجبريل قبل أن يدخله جبريل الجنة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وجبريل في كل هذه الرحلة على صورته البشرية وليس على صورته الملكية الأصلية. كان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة بشر أحيانا حينما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو حينما يرسله الله إلى غيره، كما قال الله تعالى عن مريم عليها السلام: فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. وكان أحيانا جبريل يأتي في صورة الصحابي الجليل دحية ابن خليفة أو دحية ابن خليفة رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذه الرحلة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية ابن خليفة رضي الله عنه وأرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فأقرب ما رأيت له شبها دحية ابن خليفة. جبريل إلى هذه المرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم يجول به في الملأ الأعلى، وجبريل على صورة بشرية، بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد لمن يعذبون في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هناك وهم عند سدرة المنتهى، قبل أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم ويترك جبريل عند سدرة المنتهى، دخل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما: ثم أدخلت الجنة. أدخلت أي أدخلني ربي سبحانه وتعالى الجنة مع جبريل. الجنة التي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عنها، والتي سمع عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في القرآن وآمن بها صلى الله عليه وسلم، هو الآن يراها بعينيه، يراها رؤيا عين، رؤيا شهادة، فيتحول الغيب له شهادة، لأن ما حدث له في رحلة الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم في يقظة تامة بروحه وجسده، لم يكن نائما كما تكلمنا في أول هذه السلسلة كما يزعم البعض كذبا أو جهلا، لأن الإعجاز لا يكون في النوم. يعني ما الإعجاز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس: لقد رأيت في منامي أني سافرت إلى كذا وجئت من كذا؟ هذا أمر في غاية السهولة، أمر طبيعي وارد الحدوث، لكن كذب الناس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرهم أنه رأى ذلك في اليقظة. قال الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنه: هي رؤيا عين وليست رؤيا منام، رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك الأذفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: بينما أنا أسير في الجنة، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جال فيها وتحرك فيها، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت يا جبريل ما هذا؟ قال: الكوثر. ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، موجود في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، اللهم اسقنا منه شربة هنيئة مريئة. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة مهما استطاع الإنسان أن يذهب بعقله وخاطره وخياله لا يستطيع أن يفهم حقيقة ما فيها. لذلك تجد الله تعالى في قرآنه يقول لنا: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل، يعطيك أمثلة من الأشياء التي ربما تفهمها العقول، تفهم العقول يعني إذا قيل لها أن الجنة فيها أنهار، فيها ثمار، فيها قصور، فيها حور، هذه الأشياء ربما تفهمها العقول لكنها لا تستطيع أن تدرك حقيقتها، لأن يعني هذه الأشياء تشترك مع ما هو معهود لنا في يعني من جنس أمور الدنيا، يشتركون في الاسم فقط. أما الحقيقة، القصور ليست كالقصور، والثمار ليست كالثمار. وسنتكلم عن الجنة إن شاء الله في سلسلة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء، ونفصل كل ما جاء في الكتاب والسنة تفصيلا. لكني أريد أن أقول أنك مهما ذهبت بخيالك لا تستطيع أن تصل إلى ما أعده الله تعالى في الجنة، لأن هناك في الجنة أشياء لم يخبرنا الله تعالى بها. أكرر، هناك في الجنة أشياء لم يخبرنا الله تعالى بها. أتدرون لماذا؟ لأن العقول لم ترى مثيلا لها في الدنيا، فلا تستطيع أن تفهم ما هذا المعنى. تخيل لو أن الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في يوم من الأيام شيء يسمى الصاروخ، أو سفينة الفضاء، أو غواصة تغوص بالناس في الماء، لا يفهمون هذه الأشياء أبدا. لذلك قال الله تعالى لهم عن وسائل المواصلات: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أشياء يقول الله تعالى عنها في القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه في أمور الدنيا. أما الجنة، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي هذه الأشياء لا يستطيع عقل البشر أن يصل إليها. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذخرا بلها ما أطلعكم عليه، ذخرا بلها ما أطلعكم عليه. هذه الكلمة في لسان العرب يعني دع عنك ما سمعت عنه في القرآن والسنة، يعني بلغات نحن كده سيبك انت بقى من اللي انت سمعت عنه كله في الجنة، الذي لم يخبرك الله تعالى به أعظم بكثير مما أخبرك الله سبحانه وتعالى به في الجنة. طيب، وهنفهم لفتة حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل من باب الجنة ويقف عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة تسمى سدرة لأنها يعني شجرة نبات السدر. المنتهى، لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رآه مرة أخرى، رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى، عرفنا أنها سدرة لأنها شجرة السدر. ما معنى كلمة المنتهى؟ لماذا لقبت وسميت بسدرة المنتهى؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه فيما رواه مسلم في صحيحه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى أو انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فينقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. تاني، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن سدرة المنتهى وهي في السماء: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، يعني ما يأتي من الأرض يصعد يقف عند سدرة المنتهى. يقول عبد الله بن مسعود: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. لذلك تسمى سدرة المنتهى، يعني الشيء اللي طالع من الأرض إلى الله سبحانه وتعالى آخره عند سدرة المنتهى، ويتلقاه يعني ما أراد الله، وما ينزل من الله سبحانه وتعالى يسلم عند سدرة المنتهى فتأخذه الملائكة. هذا هو تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في رواية الترمذي يقول: عن سدرة المنتهى انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق. سدرة المنتهى ما شكلها؟ سبحان الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أوراق الشجرة: وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كأنه قلال هجر، يعني كبير، يخرج من ساقها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. سدرة المنتهى، يقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى إذ يغشى السدرة ما يغشى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. الله أكبر. وفي رواية: غشيها فراش من ذهب. الله أكبر. أخذت شجرة سدرة المنتهى تتغير في ألوانها، تصل إلى ألوان غريبة لا يستطيع أحد أن يعرف اسم هذه الألوان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معي كده، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها أشياء بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يري النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات الكبرى، ألا وهي سدرة المنتهى، سدرة، شجرة من شجر الجنة، شجرة على باب الجنة، يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامها منبهرا. يقول الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، الذي كان يصف الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، يصف موسى وعيسى وإبراهيم ويصف جبريل وصفا دقيقا. الله سبحانه وتعالى علمه البيان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقف أمام ألوان سدرة المنتهى ويقول: هذه الألوان لا أعرفها، لا أعرف اسمها، لا أدري ما هي. أنت لو سألتني وأنا لو سألتك هذا اللون ما اسمه، ستقول كذا، وإن لم تستطع أن تقول اسمه ستقول قريب من كذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شجرة ليست من جنس شجر الدنيا، من الشجر أو من الجنة التي قال الله تعالى عنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من الجنة التي قال الله تعالى عنها: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت اللي ما تشافش قبل كده، ولا أذن سمعت اللي ما تسمعش عنه قبل كده، ولا خطر على قلب بشر. مهما تصورت أو تخيلت لن تستطيع أن تصل إلى ما أعده الله تعالى في الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ألوانا لا يعرفها ولا يعرف اسمها صلى الله عليه وسلم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، يعني يستطيع أن يصفها من حسنها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المشكلة مش عندي أنا، لا يستطيع أحد أن يصفها، لأنه لا يوجد أحد من البشر أبدا اطلع على مثل هذه الألوان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وفجأة يتحول جبريل عليه السلام من صورة بشرية إلى صورته الملكية الأصيلة. جعل الله الملائكة أولي أجنحة كما أخبر الله تعالى في قرآنه، وجعل جبريل سيد الملائكة له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، الصورة الجميلة في الخلقة السوية. وصف الله تعالى جبريل فقال: ذو مرة فاستوى. هذا الوصف لجبريل، ذو مرة فاستوى، أي ذو خلقة حسنة جميلة مستوية في غاية الجمال. الملائكة يضرب بهم المثل في الجمال، قالوا عن يوسف: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية. يقول في الحديث عبد الله بن مسعود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. رآه على صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه، وفي رواية يسقط من ريشه التهاويل الدر والياقوت، وما الله به عليم. يسقط من ريشه التهاويل، يعني إيه من ريشه التهاويل؟ أي من ريشه الذي له ألوان متداخلة غاية في الجمال، ألوان شديدة وكثيرة مختلطة متداخلة في بعضها من جمال ريش جبريل عليه السلام. جبريل هذا الملك العظيم الذي كان في صورة بشرية، فجأة يراه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ملكية، سادا عظم خلقه الأفق، كل جناح منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من ريشه التهاويل. أي إذا فعل جبريل هكذا بريشه الذي له ألوان متداخلة، كلما حرك أجنحته يتساقط منها الدر والياقوت وهذه الأشياء التي تخطف الأعين. وفجأة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أولا ينظر إلى هذه المشاهد، مدح الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه المشاهد مدحا عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ملكوت السماوات، يرى الملأ الأعلى، يرى الأنبياء، يرى الملائكة بأشكالهم الجميلة، يرى الجنة، يرى النار، يرى سدرة المنتهى، يرى جبريل على صورته، ويمدحه الله تعالى فيقول: ما زاغ البصر وما طغى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في طريقه للقاء الله سبحانه وتعالى، فكل هذا وإن أعجبه لكنه لم يشغله، لم يجعل بصره يزيغ عن مراده. وما طغى يعني ما وقف النبي منبهرا انبهارا يفوق الحد، كان أمرا طبيعيا، لأنه يؤهل نفسه لما هو أعظم من ذلك، إنه لقاء الملك العظيم سبحانه وتعالى. ما زاغ البصر وما طغى. وفجأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصف جبريل بهذه الحالة الملكية، قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني بسند حسن: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى، أو في رواية في الملأ الأعلى، كالحلس البالي من خشية الله. حينما اقترب جبريل من الشيء الذي لا يستطيع جبريل أن يتخطاه، ينتهي مقام جبريل عند هذا الحد، ينتهي مقام جبريل عند هذا الحد، جبريل ينتهي هنا عند سدرة المنتهى، لا يستطيع أن يتخطى. عرف جبريل مقامه بين يدي ربه، فكان كالحلس البالي، أي كقطعة القماش القديمة المتهالكة البالية، وذلك من خشية الله سبحانه وتعالى. وسيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية لا أصل لها وليست في كتب الحديث ولا الموضوعات أصلا، مشهورة على الألسنة، أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت لو تقدمت لاخترقت، وأنا لو تقدمت لاحترقت. هذه الرواية بهذا اللفظ لا أصل لها ولا وجود لها، لكن معناها صحيح، وهذا هو الذي حدث. النبي تقدم وبقي جبريل. ما الذي سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيتسلم النبي أحد بعد هل سيتسلم أحد النبي صلى الله عليه وسلم من عند سدرة المنتهى بعد جبريل؟ إلى أين سيذهب؟ هل سيرى ربه بعينه؟ ما الذي سيكون؟ سنتعرف على ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.